تفضل. شيخ من رواية عائشة وأبي داود من الأول خلاص. وقت القيام أي أدلة وقت القيام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى. آمين. شو؟ تجيب الدعوة كوما. لا لا تجيب الدعوة كوما. موسى لما دعا مع أخوه هارون قال تجيب الدعوة كوما. قال أهل العلم المقصود به أنه هذا دعا والآخر أمن. وهذا في صلاة الفاتحة وش أقول؟ لما يدعو الإمام اهدنا اهدنا وانت نحن نقول آمين. قال يجيبكم الله يجيبكم الله. ليش في الدعاء؟ تفضل تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى. آمين. فعن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها. وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل إذا غلبه نوم هذا وجه الدلالة منه إذا غلبه نوم أو وجع معني دليل على أنه ليس في أول الليل إذا غلبه نوم فنام أو وجع فلم يستطع الصلاة في هذه الليلة صلى بالنهار 12 ركعة هذا وجه الدلالة منه غلبه نوم لو كان القيام بعد العشاء يغلب النوم ما يغلب النوم إذن دليل أنها كان يؤخر إلى آخر الليل ليستيقظ ليصلي فإذا غلبه النوم ما قام وصلى في النهار 12 ركعة هذا وجه الدلالة منه ولو أني ما أشرت إليها في هذا المضمار لأني يعني كنت أتكلم على قرب عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجع صلى بالنهار إضافته ملحة أنا قلتها لكذا كنا كنا في الطريق في السيارة أهم كنت معنا كنت نقول اسمعين نحن مسافرين قلت انظر هذه هنا تحتاج مني إشارة لأنني غفلت عنها قلت فيه إشارة إذا غلبه نوم أو وجع صلى بالنهار 12 ركعة يعني ما صلى في أول الليل دليل على أنه يصلي بعد ما يقوم فإذا غلبه النوم ما قام وأدلة كثيرة جدا ستأتي إن شاء الله هذه الأولى يعني شيخ. نعم شيخ هذا الحديث لما يصلي 12 ركعة بالنهار شيخ كان يصلي 11 ركعة بالليل خلينا نشوف هذا ومن بعد نعم شيخ هو نفس الحديث شيخ لأنه في لفظ آخر يعني كان يصلي 11 ركعة بالليل فإذا نام صلىها بالنهار 12 ركعة هو ذاك هذا الشيء هو ذاك شوف هذا نحن نوعد القيام والوتر لأنه 11 ركعة لأنه إشكال شيخ إشكال كبير شيخ إشكال كبير إشكال كبير عندك أنت الألفاظ الألفاظ قلت لك عند أنا لا أعلم لحد الآن وقلت سأبحث في هذا وما عنديش الوقت ما أخذنيش الوقت وهذا دائما من عمل الطلبة وانتم راقدين وش راح نسجر أنا الرب العالمين قال أصحاب الصحراء والله الذي لا أسأل الله عز وجل العظيم الكريم أن يفتح علي والله ينجركم كمبيوتر كمبيوتر آمين أسأل الله العظيم قلتها دوك هذه الحالة قلتها مرتين قلتها لما ذهبت إلى الكويت وقال لي واحد الأخ جي عندنا أعطوك 3000 درهم وعندنا 3000 درهم في الجزائر عندكم تسوى 6 ملايين 3 في 2 حال 6 وهو الواحد فيهم يخلص فيه 7000 و9000 و10000 يجلك فيه يعطوني انا كم 3000 كي وصلت المطار وراح نغادر يعني قلت له ارجو من الله عز وجل ان ييسر الامور واتيكم الى بلدكم بمالي وعلمي ولا احتاج منكم درهم فكذلك اقول اليوم يفتح الله والله غانيكم واحد واحد شفت أقرأ هذا اللون ونبدأ أدلة بعد يعني الآن كاين الإشكالية أنت زيتوني وجمعته في هذا المضمار هذا لا أعلم في هدي النبي من كلام النبي أطلقها على قيام الليل إذا قال النبي الوتر المقصود به زادكم صلاة مفهوم عندك ولا لا قلت لك اسمع مني الآن وبعد ابحث هذه كلمة الوتر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما أطلق كلمة الوتر إلا على صلاة الوتر الذي زادها الله لنا ماشي؟ نعم الآن قال صلاة الليل صلاة الليل وش هو؟ مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحد فأوتر بواحد، معناتها قلت اثنين اثنين اثنين أوتر بواحد، يعني الآن هذيك اثنين اثنين هي صلاة الليل والوتر واحدة. الآن كلام الرواة كعائشة قد تطلق على القيام وترا، وهذا من باب ماذا؟ التغليب، من باب التغليب. والتغليب دائما بدنا نقول أحكام التغليب أحيانا يأخذ المغلب والمغلب عليه نفس الحكم، وأحيانا لا يأخذ نفس الحكم. واضح؟ نفس الحكم كما قال الرسول لعائشة أنا فشتي، وش حصل هي نفسه حاضر، أطلق كلمة النفاس على الحي. لماذا؟ لأن حكمهما واحد قائم على ماذا؟ على وجود الدم. كي يوجد الدم تحبس الصلاة سواء كان حيض ولا نفاس. قالها أنا فستي، هذا نفس الكلام يطلق ويأخذ نفس الأحكام، إلا أن ذاك بحسب الأيام وذاك أعلى مدة 40 يوم. هذا وقد يطلق ولا يراد به التغليب. إيش قلنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ بين كل أذانين صلاة. قال الرسول بين كل أذانين صلاة ولا لا؟ غلب اسم الإقامة، وعلى الإقامة والأذان اسم ماذا؟ أذانين، لكن ليس لهم نفس الأحكام. الأذان الأول الأذان اللي هو أذان تقول مثل ما يقول، وأما الإقامة سماها أذان لكن لا تأخذ نفس الحكم، لا تأخذ نفس الحكم. هذاك لها أحكامها أن تقول مثل ما يقول، وإذا فرغها تقول اللهم رب هذه الدعوة، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة الثانية. وأما الإقامة ما لم يؤثر عن النبي مع دواعي كثرة دواعي ذكري، ولا واحد من الرواة قال أن النبي فعل كذا وكذا. فهمت الآن؟ فإذا الآن دواعي ذكر مثل هذا الذكر كما قلنا 1780 وزيادة صلوات صلىها النبي، ولا يوم واحد فيها ذكر لا من الصحابة لا من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا هنا هذا التغليب ما يعطيش نفس الأحكام. فهمت الآن؟ الآن الآن إذا عائشة قالت أوتر وأرادت به قيام الليل، هذا قول عائشة، إذا نام عن وتره أي معنى قيام الليل في هذا. الآن عائشة نفسها قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وسطه وآخره، إذا هنا أرادت سمت الوتر على ماذا؟ على الوتر. وفي الرواية الثانية من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقصد بها ماذا؟ الوتر. كين بعض الناس من هذا النص لما رأوا التغليب هنا أعطوه نفس الأحكام، قالوا يقوم بعد صلاة العشاء بهذا من كل الليل أوتر، قالوا بجواز القيام بعد صلاة العشاء، وهذا خطأ منهم. قالت من أوله وأوسطه وآخره، تذكر ماذا؟ إن الله زادكم صلاة من بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، وكان يصليها بعض الصحابة كأبي هريرة، سنذكر هذا في الأدلة. أبو هريرة أوصاه بأن يصليها قبل أن ينام. من الثاني؟ ها؟ لا، أوصاني أبو الدرداء أوصاه بأن يصلي هذا. أما أبو بكر فكان يعمل بالعزم والحزم يصليها ماذا؟ بعد العشاء. وأما القيام فيقوم. إذن من كل الليل أوتر المقصود بذلك، وهذا ولهذا في الرسالة أنت ما شعر قريتها ولا قلت حتى من كل الليل أوتر أشرت لهذه الجزئية، ثم قلت المقصود من كل الليل أوتر هو صلاة الوتر التي زادها الله لنا وليس القيام، لأن القيام لا يعلم أنه قام فيه بعد العشاء لا في الحضر ولا في السفر ولا في رمضان. فلا نجعل من هذا الحديث أمام تلك الأدلة كلها من حياته العملية نجعل أنه أوتر بعد العشاء، هذا خطأ، هذا خطأ، هذا سوء فهم للنصوص، سوء تعامل مع النصوص النبوية. واضح الحين؟ سوء الفهم من أنك من كل الليل أوتر، هذا الفهم سوء الفهم، أن نجعل أن قيام الليل يبدأ من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح. ما هذا دول خاص ولطاق على النصب الوتر؟ يعني القيام قلت لك من أول الليل. إذن عندنا حديث من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره. هنا الآن عندما قالت عائشة من كل الليل أوتر، ينحمل هذه أوتر على ماذا؟ على القيام. ويصبح الآن الخطأ وين؟ رأيت شيخ محمد صالح بن عثيمين اسمه ذاك البازمول جعلوا من هذا النص دليل على جواز قيام الليل بعد صلاة العشاء في أول وقتها وهي غياب شفق أو اشتباك النجوم. على لأنهم عندما قالت من كل الليل أوترا حملوا الوتر على القيام وهذا من باب التغليب. يعني قلت لكم باب التغليب أحيانا قد تتكلم عائشة تقول أوترا 11 ركعة معناتها ذكرت سمات القيام الليل مع الوتر ماذا باسم واحد. أما النبي فقد قال قيام الليل مثنى مثنى فإذا خشت الصبح فأوتر بواحدة وقد صلى أربعا وأربعا وثلاث وقد صلى ماذا طرق مذكورة في حديثاتها تسعا متتاليات وجعل آخرها وترا مع التسعة كاملة. إذن ففي قول عائشة من كل الليل أوترا من حملها على قيام الليل أخطأ وأساء الفهم لأن كان الواجب عليه أن يعود إلى حياة النبي العملية التي نحن بصدد الكلام عليها أنه لم يثبت أنه قام بعد صلاة العشاء لا في السفر ولا في الحج ولا في رمضان. معناتها كي تقول من كل الليل أوترا هذه نحمل على ماذا؟ على صلاة الوتر اللي هي من واحدة إلى ماذا؟ إلى خمس. لا عمر ما صلى بعد العشاء واضح الحين؟ فهمتني الآن ما شو نقصد؟ إيانا ثم إيانا هذه الكلمات اللي استعملت على التغليب نعمم فيها أحكام عامة ونجعلها كل شيء واحد. إذن قلت لك الشيء الوحيد الذي أنا أتكلم به ما سمى الرسول قيام الليل وتر وإنما سمى صيات الليل مثنى مثنى فإذا خشيت فأوتر بواحد فرق بين الوتر وبين ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت كان يقوم فإذا صلى الوتر أيقظني لأوتر لأنها كانت معولة على من؟ على الرسول. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يقوم ويصلي الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة ثم ماذا؟ يقوم الليلة فمر به فوجده ماذا؟ رافع لصوته ثم مر على عمر وجده خافضا لصوته وجد عمر رافع لصوته فعمر أخذ أبو بكر أخذ بها بالحزم والعزم وأخذ الأخر أخذ ماذا؟ بشدة خلها إلى آخر الليل ولا سادة لقول صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم ماذا؟ وترا. هذا من ليس من باب الوجوب من باب ماذا؟ الاستحباب آخر صلاة الليل يكون وتر الحديات. إذا هذا حتى نفهم هذا الكلام أنت عايش وأنت غير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ممكن شخص مثلا يصلي مثلا 10 ركعات شيخ قيام بعد منتصف الليل. هاي. لم يصلي الوتر بعد. شيخ بعد ذلك يصلي الوتر 7 ركعات أخرى أو 9 15 ركعة. لا هذاك الشيء واحد آخر. استنيني الآن هذاك شيء واحد آخر. هذاك نعاود ونرجعوا صلاة النبي وتره مع قيامه كم فعل؟ مش ممكن. احنا وش قلنا؟ في بداية الرسالة وش قلنا؟ نعم لا وش قلنا الأصل في العلم التوقف فعددها هيئتها كيفيتها زمانها نرجع لمال للرسول. إذن الآن من صلى في أول الليل 10 ركعات بقيت له لقيام الليل كم ركعة الوتر ركعة واحدة. لو صلى 6 ثم استيقظ يستطيع أن يصلي مال 5 يستطيع أن يصلي ركعتين خمسة مع خمسة ركعتين قياما أخرى مع خمسة ولو 13 ركعة لأن يعني آخر صلاة قيام الليل للرسول مع الوتر كان 13 وإلا 11 ركعة هذا الثابت عنه أعلى ما صلاه 13 ركعة كما هو ثابت عن عائشة وعن عبد الله بن عباس وعن زيد هذا الثلاثة ذكروا 13 ركعة. إذن هذا يكون التعامل عن النصوص بهذا الصورة يكون التعامل عن النصوص وهذه قلت لكم دائما أقول لكم أنا في قضية النصوص النبوية حاول دائما وبدلا جيب النص ثم تنقاد معه ابتداء في مع ظاهره ثم حياة النبي العملية هي ماذا الموضحة. في كثير من أحيان الواقع العملي هو يوضح ما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل هذا حديث عائشة. إذن فعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها كما قلنا قالت ماذا كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى بالنهار 12 ركعة. لكن أنا أقول من عندي لأن هم بعض العلماء قال لك إذا لم يصلي الوتر يصلي في النهار 12 ركعة. يا لا، الوتر النبي كان يصليه لا يتركه، لأنه قالت ما كذا كذا الوتر يعني أكد عليها وأكد على وجوبها، زادكم صلاة ما تركها النبي. فأنا عندي أن يوتر بليل ركعة واحدة ثم إقامة صلى 12 ركعة حتى تصبح عنده هذاك العدد بين 13 و 11 والله أعلم. تفضل الحديث هذا الأول بتاع عائشة. ندخل في الأدلة، هيا داخلين في الأدلة. دليل ثاني، هاي نعم. الدليل الثاني، شفت وانت رشيد دخل زيد ثم، وفيه دلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله غلبه نوم أو وجع صلى بالنهار دليل على أنه يكون بعد يقوم بعد نوم. هاي تفضل تفضل تفضل. الدليل الأول عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كيف صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل، قالت كان ينام أوله ويقوم آخره. يعني هو يسأل فيها كيفاش كان قيام الليل، يسأل على ليلة واحدة ولا على حياته كاملة، كيف كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الوقت الذي يقوم، على جاء يسأل هذا لو كان من كل الليل كان يقوم، جاء ليسأل ليعلم وقت القيام وكيف يقوم. قال لك سأعود للسؤال تاعه، قال كيف صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل. كيف صلاة النبي بالليل، هي وضحت له الآن، عرفت أن السؤال هنا يقصد بها عدد ووقت. هاش قالت له، قالت كان ينام أوله ويقوم آخره. ها ينام أوله ويقوم آخره، يعني ما كانش في الأول بعد العشاء قيام، لكن نتكلم دائما وهذا اللي دائما أشير إليها، المقصود به في أول وقتها، وأما بعد ما يصليها في نصف الليل هذاك الوقت دخل عندما يتم العشاء دخل مال دخل قيام الليل، أول وقت قيام، أول وقت قيام الليل. تفضل. ها كان ينام أول يقوم ماله آخر ها نصف الليل. نعم. قالت فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. في رواية أخرى يصلي 11 ركعة ثم يضطجع، فإن كانت حاجة لأهله قضى حاجته، فإذا قام فاغتسل. أوش قالت هي؟ قالت فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كان به حاجة اغتسل. إذا كانت يعني هو شوف الأدب بتاعها، غش إذا كان جامع قال إذا كانت بحاجة قضى حاجته بعد القيام اغتسل، معناتها دليل لأنه قام وبعد القيام زاد نام يعني قليل مع أهلي فقضى حاجته من أهلي، فإذا أذن إذا كانت له حاجة وقضى حاجته يغتسل وإلا يخرج بدونه. توضأ وخرج حتى تعرف كيف يجري. نعم ماشي. الدليل الثاني وعنها رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بالناس صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام، فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهره. أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام. فينام. يرجع الفراش نتاعو ينام. معناتها يصلي العشاء ويرجع لبيته. وجد هذه ما ذكرتش أنه عنده الركعتين بعد العشاء وأربعة بعد العشاء ثابتة سنة بهدي النبي. ذكرت العمل بدون ذكر النافلة التي كان يصليها. نعم تفضل. قالت فإذا كان جوف الليل كان جوف الليل، وجوف الليل هذه تبدأ من نص وانت طالع يسمى كله ماذا؟ جوف الليل. نعم. فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فصلى، فما يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه. أي ما يصلي ركعتين ركعتين أو أربع كذا ثم يوتر ثم يرجع إلى. نعم. الدليل الثالث هذا فما يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه. فما يجيء السحر المقصود به وقت السحور ها مزال الفجر السحر وقت الليل حتى خسينا اخر الليل اخر الليل معناتها يجي تعود يتفجع ويسن كما هو معتاد عنه في حد ذاته. نعم. الدليل الثالث عن عروة أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل. هذه خرج ذات يوم من ذات ليلة ذات ليلة ذات ليلة من جوف الليل. كما قبيلي قال جوف الليل. هذه من الأدلة تاع التراويح. هذه رووه من أدلة التراويح لكن جاءته هنا معها فقط وبعد سأعيده بعد ذلك المحل. نعم. خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته. فصلى الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا في قيام رمضان وذكرتها في القيام المطلق. الدليل الرابع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بيت عند خالة ميمونة. هذا رايح بايت عند ميمونة لا يرمق وينظر إلى وقت القيام وكيفية القيام. علاش جاي تعرف نفسه القيام يكون مات بعد صلاة العشاء المسألة. إنما ما جاء لذلك إلا ليتعلم أمرا يصعب الوصول إليه إلا بالمجيء إلى بيته وأقرب الناس إليه ليعرفوا هذا وأزواجهم. فضل. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسادة فنام في طولها ونام أهله ثم قام نصف الليل أو فنام هو في عرضها هكذا هو أهله من هنا وهنا. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم قام نصف الليل ها ثم قام نصف الليل أو قبله أو بعده أو قبله أو بعده يعني قبل نصف الليل بقليل أو بعده ما ضبطش هو نصف الليل عديده قبله أو بعده يعني بعد ماذا بعد ما نام. وابن عباس جاء ليتتبع متى يصلي وقت القيام والعدد القيام بتاعه ثم صلى ركعتين صلى وظهر لي يحتاج مني الآن زيادة وهذا الأمر يرجع لكم أنتم في البحث أن كأن ابن عباس وقعت منه مرتين هذه الحالة مش مرة واحدة. والغلام وكذا هاي كاين نص واحد اخر ثاني كذا له نفس الشيء. كيف يقول هل هي حديثه ام لا؟ هي زوج حديثتين لان هذه اقرا اسمع مني اسمع مني انتقل الدليل لا لا لا كمل هذا العديد هذا. قال فقام نصف الليل أو قبله أو بعده فجعل يمسح النوم عن نفسه ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم ثم قام فأتى شنا معلقا فأخذ فتوضأ ثم قام يصلي فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسي ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين. معليش فهمت الآن؟ هي قصة أخرى. شوف لي حديث ابن عباس ثاني اللهم فقهه في الدين. هذا الناس هذا لا يعيشون حياتنا العلمية يظنوا أن هذه الحياة فقط كلام كما يظنوا هما لا يدركون أن كل كلمة تقال في هذا المجلس نتعبد الله بها. والله الذي لا إله إلا هو قلت إياك ثم إياك أن تظن أني أتكلم من أجل أن أتكلم. إنما كل كلمة أقولها أتعبد الله بها وأرجو من الله جزيل الأجر والثواب. منش نتكلم من كلمش من أجل الكلام. لازم شيء عبودية لله عز وجل فيما يقول العبد. اقرأ شيش. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذيك دعا له في ذكر هذا. هنا ما فيش دعاء بس قلت قصتين يا الحاج الأخرى لأنه جهز له. هنا جاء شنا معلقة فتوضأ منه وفعل فعله. كل كلمة يقولها الرسول عايش يقول يا عباد الله انتبهوا كل كلمة تقال في النص. هذه نعمة العيش مع السنة عشان يعيش مرتاح في جو آخر يعني ما عنده لا في دماغه فلان ولا إعلان ولا زيد عايش مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه فهم النصوص وانت في راحة تامة رايح خماج كل رايح بعيد عني. الحمد لله اللهم لك الحمد اللهم لك. يا ليت قومي يعلموا بما في العيش في السنة من خير لكن من جهل شيئا ما هذا اقرأ. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت ميمونة رضي الله عنها رضي الله تعالى عنها فدخل الخلاء قال فوضعت له وضوءا من الليل. اقرأ النص بتاعك. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال بت عند خالة ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسادة فنام في طولها ونام أهله ثم قام نصف الليل أو قبله أو بعده فجعل يمسح النوم عن نفسه ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم ثم قام فأتشنن معلقا فتوضأ. وابن عباس فعل فعله. الآن انظر ماذا فعل ابن عباس. ابن عباس علاش دعاله النبي؟ اسمعوا الآن. قال فدخل الخلاء فوضعت له وضوءا من الليل. يعني جهز له وضوء. يعني من تمام فقهه لما راح وشوف معلق الشن وكذا يعني في شوية تعب راح جهز له إناء وحط له في الإناء. فقال من وضع هذا؟ وجه سلطان. النصوص فيها كل شيء زين غير احنا فرق. قال لك لازمك من الاسمون الاخر تدمك ايش قال؟ لازمك من التلقين يكون بعد المعونة ومن بعد الجدل الاشراف ومن بعد الجدل المعونة بالجدل كاين وعدها معونة بالجدل كاين وبعد الاشراف وبعد كاين معونة وكل شيء راينا كل العون منين؟ من الله. الجانب الإيماني العقدي للعيش مع الكتاب والسنة مضربه. نفس النصوص شيخ الله الله مستحيل أن يرضق هذا الإنسان. هذا عندك هم واحد أنت الآن في مجلسنا هنا هم واحد إظهار ماذا؟ سنة. مش تنتصر لنفسك ولرأيك هي إظهار السنة والهدي النبوي. ما أنا نازل غير هذا فقط. قال لك الرجل العظيم لازم يعودوا يجي يقرأوا عندي. قال له الحق ولا يمكن. قال لي فالح الحرب الله مغفر له ورحمه يعني مع ما فعل من خير يعني. لأن الجزائريين اللي يحب يقعدوا عندنا ثم في السعودية يروح يدور عنده استياجي يدور عنده تربص. يعني جزائري كاملة من أولهم لآخرهم من أعلاهم الأدنى فهم الفهماء. فلما في 94 انا سافرت 95 سافرت ولا شافش لا 95 96 لا روحت 96 نوفمبر نذكر لو برومي نوفمبر 30 كنت في السعوديه 95 96 او ترجع مانيش عارف هذا ايه رجعت في ماي قبل رمضان بشويه. يعني وصلت عند الشيخ ربيع ذاك الليله وصلت فيها دار لي الشيخ ربيع عزومه يعني عرضني على العشاء تعشينا. وبعد قال لي ايش تعرف عن سلمان فهد العودة وعن سفر الحيوان؟ قلت له هذه الامور لا تهمني. هم قلت لهم بعاد عن المنهج. قلت له هذا مع لبيري خارجين عن المنهج. قال لي لا جزئيات الامور. قلت انا لا يهمني تهمني الجزائر وش فيها من امور صح ولا لا؟ دخلني في سلمان فهد العودة وسفر الحيوان وجمع هذا بيناتكم انتم هذا تعقب بلادكم انتم تقول ده. قال لي شيخ ربيع ابحثوا عندي تربص. قلت لست في حاجه اليه. قال ابعثوا عندي تربص. بعض الاخوه ذوق هم في حاجه يجوا يتربصوا عندنا يعني يدركوا هذا المنهج العظيم في التعامل مع الكتاب والسنه. تفضل. فقال من وضع هذا؟ قال من وضع هذا يعني دليل لانه مش قصه واحد. الاخرى جاء الى شن معلقه فتوضا منها وابن عباس فعل نفس الفعله وصلى. نعم نعم. فقالت ميمونه رضي الله عنها يا رسول الله وضع لك هذا عبد الله بن عباس. فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. علاش يدعوا هذه الدعوة لفقهه؟ شافوا شن معلق ركها جهزه. إذا هذا الغلام عنده استعداد. فدعا له المولى أن يزيده على ذاك الخير. إذا القصة قصة ثانية. هذه يحتاج نحطه هنا. هذه تكون قصة بعد قصة أولى. بعد قصة هذه. معليش انا معليش هذا هو هيدا قصه يعني هذا فيه ذاك نحطوا القصه هذه لهنا فهمت الرشيده تتحط هذا القصه في هذا الموطن هذا بعد حديث هذه تتحط القصه هذه الثانيه ابن عباس وفيه دلالة على تأكيد ابن عباس في العودة حتى يعرف أن التوقيت تغير أو باقي نفس التوقيت. أي ما جاءش هكذا، جاء مرة الأولى ولا لا؟ ومع ذلك عاد للمرة الثانية ليتأكد هل فيه توقيت آخر من غير ذاك الوقت الأول أم لا. أي تعرض لي سجل عندك عشيش فضل. هاي همشي بعد. الدليل الخامس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض. هذه نفسها من جوف الليل. يمشي. الدليل السادس ثم يقول ابن عباس عنده ثلاث أحاديث يعني تبين التوقيت نتاع القيام، ثلاث يضاف هذا الحديث يقول لي ثلاثة. تفضل. الدليل السادس عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الليلة. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فقام صلى الله عليه وعلى يعني آله قال وسلم. قال: لأرمقن. صلى العشاء على النبي ولا ما صلى؟ صلى العشاء ثم ذهب إلى باب البيت واتكأ ينتظره هل يقوم ولا ما يقوم، فلما انتظر وتوسد قام فذكر. دليل أن القيام يكون متى؟ بعد نوم، ليس بعد العشاء مباشرة. ذهب ليرمق ليرى يسمع، لأنه ما يدخلش البيت، قاعد البرطة البرة عند الباب ليسمع قيامه. نعم غير كمل لقى الحديث ما ليش. فقال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما. هذه الركعتين الخفيفتين يجعلها الرسول ارجعها شيخ ناصر الله يرحمه ركعتين بعد العشاء، وهي خاطئة. ركعتين خفيفتين في أول القيام، شيخ ناصر حاول باش يخليها دائما 11 فقط، جعل هاتين الركعتين، لكن هو كان يرمقها بليل، ما فيش بعد العشاء بحد ذاته، ليست نافلة العشاء. نعم. ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة في قول زيد. فذلك 13 ركعة في قول زيد: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فقام فصلى. دلالة أن قيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بعد نوم. الدليل السابع عن سالم قال: كان ابن عمر. هذا كنقوله بعد نوم على الغالب، دائما كنقوله بعد نوم على الغالب، واللي بقى طالب علم وساهر بعد نصف الليل يستطيع بدون نوم، لكن كنقوله الآن نبين حياة النبي أنه كان ينام. حياتهم نفس لم تكن ماذا كحياتي نحن اليوم، حيث كانت بعد العشاء، ولهذا نهم عن السهر والسمر، نادر من يكون من هذا الأصل في هذه الأمور. هذه المسألة. تفضل كم شيخ بالنسبة للتسليل الشيخ منتصف الليل ثلاثة شيخ الليل هنا يقصد به شيخ هذا الوقت الذي يدخل بالمغرب؟ والله أنا ظاهر الساعة ما عنديش فيها تحديد، ظهر من بعد المغرب، لأن قال فإذا قال هو قال المولى عز وجل إيش قال؟ ثم أتم الصيام إلى الليل، يبقى الليل من ثم من بعد المغرب. شيخ قول حديث عائشة عن أرضاها الذي ذكرتموه الآن، قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس فيه دلالة على أن الليل هنا في الصلاة، في الصلاة يعني هي تقصد الوتر، لكن الليل في الصلاة أنه بعد العشاء، أنه يستحيل أن يوتر النبي بعد المغرب مباشرة؟ تتكلم عن الليل أوله يعني أول الليل، مش بالتحديد بعد الليل، معروف انها فرضها من بعد صلاه العشاء. نعم، ليس بعد المغرب، يخرج وقت المغرب العشاء عن الليل. لا عندنا ما عندنا نقدرش نخرجوه. الدليل السابع عن سالم قال: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة. قال سالم: واخر ابن عمر المغرب، وكان استصرخ على امراته صفيه بنت ابي عبيد، فقلت له: الصلاه. فقال: سر. فقلت: الصلاة. فقال: سر. حتى سار ميلين أو ثلاثة، ثم نزل فصلى، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. ولا يسبح بعد العشاء قال لا يسبح المقصود ماذا؟ نافلة راتبة. روح الضع عود الدليل عود الدليل. عن سالم قال كان ابن عمر رضي الله تعالى اسمع عنهما اسمع يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة. قال سالم وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة فقال سر فقلت الصلاة فقال سر حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد ولا العشاء ولا يسبح بعد العشاء بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. لا يسبح معناته ما يصليش نافلة يعني من باب أولى ماذا القيام حتى قال يقوم من جوف الليل. جوف الليل هذا ماذا حتى ماذا في السهر معناتها القيام هو القيام سواء كان في الحضر أو كان في السفر في جوف الليل ما هو في أول الليل. نعم واضح وجه الدلالة من الدليل ولا مش واضح؟ عالق الزيتون واضح؟ اسم الشيخ واضح أنه لم يصلي نافلة الشيخ لكن من حتى يقوم من جوف الليل ماذا يفعل؟ لك الشيخ هنا من حيث الأفضلية أو من حيث التوقيت أنا لحد الآن مصبحوا نتكلموا على التوقيت مش التوقيت لكن لو أراد شخص يصلي يعني الشيخ هنا بالوتر منا شيخ هذا مفروع من الوتر يعني يستطيع أن يصليها لكن القيام إن شاء أن يزيد على الوتر الشيخ يبدأ من منتصف الليل. سيأتي الكلام اسمع سيأتي الكلام بعد حين. قال لم يسبح هنا معناتها ما صلاش نافلة بعد العشاء والرسول دائما يوتر متى في آخر الليل يعني كما ذكرنا من قبيل سنعيده مرة أخرى بعد ذلك وندلل على ذلك ونبين ماذا قال تعالى كان من كل الوتر من أوله وآخره وآخره لكن فيها الذي اعتمد عليه في آخر حياته شو الوتر في آخر الليل. فضل الحديث لبعد ما ثبت من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا كله من فعله اسمع يذكر ماذا رأوا ماذا رأوا الآن من قوله صلى الله عليه وسلم. الدليل الأول عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وفي رواية ما ترى في صلاة الليل ما ترى في صلاة الليل هنا سؤال عام ما ترى في وقتها في عددها إلى غير ذلك. نعم فضل. ففي الحديث تنصيص وبيان لكيفية القيام ووقت القيام لقول سائل ما ترى في صلاة الليل. وفي اللفظ الآخر قول الراوي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صلاة الليل عن صلاة الليل يعني في كيفيتها وزمانها أيش قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما كيفية القيام فواضحة من قوله صلاة الليل مثنى مثنى وثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيفيات أخرى ليس هذا وقت بسطها. وأما الوقت فيستفاد من قوله فإذا خشي أحدكم الصبح قال فإذا خشي أحدكم ماذا الصبح الصبح صلى معنى تشمعنها لم يصلي من أول لم يصلي من أول لأن قالت عائشة ما ثبت أنه صلى ماذا ليلة كان نعم. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة يعني أن القيام كان في آخر الليل لأنه ينتهي منه مع الصبح ولو كان القيام يكون بعد أول وقت العشاء لبين النبي له ذلك، لأنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. واضحة مجددة لا؟ يعني هو كان سائل عن العشاء، عن القيام مطلقا. لو كان القيام الليل عنده توقيت بعد صلاة العشاء كان النبي أولى ببيان هذا، يقول صلاة الليل تصدق بعد صلاة العشاء، ما قال فإذا خشيت الصبح، كان يبين له توقيته من تلك الوقت. وإنما لما قال له إذا خشيت الصبح دليل على أن ذلك فعل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر بيان عن وقت الحاجة، لأن الناس في حاجة لهذا. سأكرر هذا التدليل هذا الأمر هذا. نعم. كما فعل ذلك في صلاة الوتر. فعن عمرو بن العاص يقول أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله عز وجل زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح الوتر الوتر. وعن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه. هذه مثل انت لفتة تاع مسلم لا ينال العلم مال بالراحه ها لا يستطاع العلم مال براحة الجسم. هذه الدخله هذه كما المسلم رانا عندنا سلف لانه يقول ايش محلها بالاعراب جيب هذا لنا الشيخ العيد قد يقول القائل ايش محلها بالاعراب من الاعراب يا جدي هذه مثل لا يستطاع العلم براحة الجسم. فهمت هذه لفته شغل بين هذا شغل رش هكذا الفهمين يعني. تفضل. وعن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه فقال يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. هذا اللي يحب صلاة التراويح بعد العشاء مباشرة ويصلي القيام بعد العشاء مباشرة يعذبنا، قال احنا راح نصلي التراويح ما تقرب لا يعذبك وإنكم يعذبكم من خلاف السنة هذه. قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وهو سلاح قوي في الرد على المبتدعة الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم أنها ذكر وصلاة ثم ينكرون على أهل السنة. إياك أعني واسمعي يا جارتي الطاهر. ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة، وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة ونحو ذلك. الدليل الثاني عن أبي الدرداء. فالنسي يعني كانت هذه الدخلة هذه حلوة ذمة مع كيشوف واحد في الرأي يقول كيش محلة ليه بيش يعني وين راح وجه دلالة منها في لا يتكلم عن قيام لا هي لا يستطاع العلم وهي البالة براحة الجسم تركتها بدون ذكر وجه دلالة. أتفضل. الدليل الثاني عن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل. من أتى فراشه شوف ذكر اللفتة النبوية. من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل ها؟ فغلبته عيناه حتى أصبح. كان يقول له إذا كان رايح كما الوتر قال مال أوصاني خليلي أن أوثر قبل أن أنام. كان يقول له اسمع أنت رايح ما تخافش ما تنوضش صلي القيام قبل الليل. لا قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يصلي من الليل إيش يفعل؟ فغلبته عيناه فلغته بعينه إيش هو؟ حتى أصبح كتب له ما نوى. يكتب ربي أجر النية تاعه تاع القيام هذا فضل من الله وكرم حتى ما استطعش قيامه يكتب لك مولانا عز وجل دليل على أن القيام يكون مال بعد النوم. فضل. قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. هذه الخير كله أعطاونا ربي ونزيد ونحن نقول ونصليه بعد العشاء بالسيف هذه يقول لك لازم نصليه بعد العشاء هذا فضل من الله عز وجل خالك حتى وما قدرش تنوض يكتب لك ربك يا مال ينوي فقط. شيخ في هذا الحديث شيخ نستطيع أن ما تزيدش من عندك الزيتون يكفي واش راني نقول أنا لازم تدوخ الناس الزيتون. نعم. شيخ نقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا خلي كمل بعد الاستدلال خلي كمل بعد ما عندوش علاقه بالاستدلال شيخ لما بين النبي صلى الله عليه وسلم وقت بيان يعني ماذا يفعل من نام عن قيام الليل ماذا يفعل شيخ قال هنا كتب له ما نوى وكان مصدق عليه شوف ما قال يقضيها من النهار لا هذاك لعله اسمع مني هذاك لا نكمل شيخ فيحمل ما كان يقضيه النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار على انه فيحمل على ما كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار 12 ركعه اذا لم يستيقظ من الليل على الوتر ليس على القيام لا لان هنا نتكلم عن القيام وما ما ذكر ما يفعل يلحق الزيتون يا ما عندناش توقيت انا لو كان تقول لي تكلم في هذا الموضوع باش نتكلم في هذا الموضوع نقول لك هذا كان في اول الامر ثم جاء القضاء كما كانت النوافل تصلى ولا تقضى ثم لما صلاها النبي بعد ماذا بعد العصر يصبحنا نرى ان فيه قيام قضاء لقيام الاسماعيل للرواتب الشيخ يعني لان الوتر الشيخ اذا قلنا يصلى الوتر على كل حال نعم انه واجب هنا يقضى من النهار وصلاه النهار مثلا يعني ليس فيها وتر لا وتر من نام عن وتر انا عندي الان في مثل هذا نقول النبي كان يتكلم ثم جاء بعد ذلك وقت قضى نستفاد منه جواز قضاء ماذا والا رايح نقول قول واحد اخر دوك انا قلت انا نتكلم الان رايح نقول قول اخر نقول ان قيام النبي قيام للنبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه يعني انا عندي وجهان في التعامل مع هذا النص هذا الوجه الاول نقول ان هذا ارشاد من النبي للانسان قبل ان يكون هناك قضاء ثم بعد ذلك فعل النبي يستفاد منه ماذا قضى لانها اصبحت قيام الليل من الرواتب التي يرتبها الانسان على نفسه الان ثم بعد ذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الاولى الامر الثاني نخرج من الاشكاليه كليه نقول ان قيام النبي في حقه كما مانيش عارف ذكرت هنا ما ذكرت في غير هذا الموطن يعني في الرساله الاصليه خلاص الاولى خلاص ذكرت ان في قيام الليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قيام الليل في حقه واجبا لأن مر قيام الليل بطورين كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الطور الأول كان وجوب قيام الليل شوف الحديث عن سعد بن هشام رحمه الله قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قلت بلى قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة إن الله فرض قيام الليل على الناس جميعا الرسول والصحابة في النعم يراكم فيها نعم فقام نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه حولا نحو من قيامهم في شهر رمضان كما شهر رمضان نحو من قيامهم في شهر رمضان هينا. حتى انتفخت أقدامهم وأمسك الله خاتمتها قالت وأمسك الله خاتمتها في السماء 12 شهرا حتى أنزل الله في آخر هذه الصورة التخفيف نعم علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن فصار قيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الليل تطوعا من بعد فريضته كم؟ وفي رواية قالت فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة إذن كان وجه واحد يعني الجميع في حق الرسول وهذا من قول عائشة رضي الله عنها الجميع يعني تبقى الوجه الأول هو الصواب يعني بهذا العبارة هذه يعني يصبح العبارة التوجيه الأول هو الصواب توجيه واحد أن هذا في البداية كان هذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم يكتب له ثم جاء بعد ذلك الأمر الذي يجوز ماذا يجوز القضاء نعم فضل نقول العكس يعني نقول أن النبي قضى يعني قيام الليل لما كان واجبا عليه والله ما نستطلب يعني أنا عندي هذا ابتداء يعني شو قلت لك هذا عندي ابتداء لأن هذا من فعله لوحده ما ثبتش على غيره من الصحابة أنهم قضوا لأن معليش الأصل في الصلاة التي لا الصلاة المفروضة إذا خرج وقتها تخرج فلما أصبحت بعد ذلك نافلة وأصبحت كذا والنبي يقضي والله وهذا ما هذا مما خلاص الآن جاد الفهم جاد بفضل الله ومن يطاع هذا فائدة ماذا هذه فائدة المذاكرة والمدارس فهم الآن أنا عندي الأفضل أنها لما كانت فريضة لا تقضى لأنها كالفرائض لا تقضى إذا خرج وقتها لا تقضى ثم لما أصبحت نافلة فيها جواز قضايا الرواتب على ذلك هذا سجل عندك سجل حشيشة سجل بارك طوى عليك هذه الفوائد تفضل تفضل تنصف قال رحمه الله تعالى قوله في هذا الحديث فغلبته عيناه حتى أصبح فيه دلالة أن القيام يكون بعد النوم أو بلوغ نصف الليل الذي هو آخر وقت العشاء ثانيا أن النبي حريص على إرشاد أمته إلى كل خير هذا التدليل اسمع أن النبي حريص عليه الصلاة والسلام حريص على إرشاد أمته إلى كل خير ولو كان القيام يجوز بعد العشاء مباشرة لدلهم عليه خشية أن يفوت عليهم الخير خاصة وهو يعلم أن فيهم من لا يستيقظ في آخر الليل وفيهم من لا يستيقظ حتى تطلع الشمس فعن أبي سعيد قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قال وصفوان عنده قال فسأله عما قالت فقال يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها قال فقال لو كانت سورة واحدة لكفت الناس وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس هذا خلاص يعني سكت النبي ما قالوش لا لا لا بد من تقوم الصف لعلمه وحرصه على الصلاة والعبادات والطاعات وغير ذلك نعم تفضل الدليل الثالث واضح الحين يعني فيه دلالة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص لهذا كان يرشده قلوا اسمع صلي قبل العشاء لو كان فيه دلالة على جواز فعل ذلك والنبي حريص على بيانه أول وقت هذا ولهذا قال فإذا استيقظ وإلا إذا نام تكتب له ماذا أجر ذلك الليلة نعم الدليل الثالث عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصلى يا ركعتين إذا استيقظ وأيقظ امرأته معنى وش كانوا بل كانوا رقود فصلى يا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الدليل الرابع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت رش في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى رشت في وجهه الماء الله يغفرنا لنا ولزوجنا جميعا آمين. يتوب علينا جميعا آمين. إلا من رحم رب شيخ شيخ لما يصلي ركعتين شيخ ولم يصلي الوتر بعد يعني يصلي ركعتين ويجعلوا آخر الصلاة نعم شيخ يجعلوا مثلا آخر صلاتهم لا ما دام هذا متعرف يصلي الوتر تحن في الأول خير ضرب يترحم عليهم هذا غير يصلي في أول الليل خير خل ماذا يعلم الوتر أي شيخ لكن لو يصلي يعني بعد يوتر له أن يوتر يصلي ركعتين ويوتر كما سيأتي الآن بالنسبة يعني ولو بأكثر من هذه الركعتين يعني. ما له ذلك يعني أقل شيء أقل يعني هو قيام الليل أفضل أن يقوم معه لكن هذا غفر له ولها بهذه الفعلة يعني. نعم الدليل الرابع عن أبي جحيفة قال آخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا يعني الأصل في المرأة في البيت في عشر الصحابة رضي الله تعالى عنها وارضاها أنها على الدوام مزينة روح الجوج هي الأصل في الحياة الزوجية عند الصحابة أن المرأة على الدوام زق مروحها لزوجها وغير ذلك، ولهذا لما كانت بعض الأمور على خلاف هذا إذا كان القدوم بليل نشقى لا تطرق مغيبة لا يطرق لا تطرق يعني أهلك بليل حتى تمصد شلوس حتى تستعد يعني هذا حتى لا ترى منها ما قلت الآن تلونات كاين هاني جاي وخلاص لكن دليل على ماذا؟ على أن كانت حياتهم يعني على الدوام. قال فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل، قال فإني صائم، قال ما يعني هذه الزينة المتبادرة يعني وزيادة بعد للزوج يعني هذه الزينة العادية يعني في حياتها اليومية متسقمة هكذا حتى أخوها وجاد خلت صابها مشيها زينة كانوا يشبيكم الدرداء يشبيك هكذا. فصنع له طعاما فقال كل، قال فإني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن. قالوا ها وقت القيام انت راك من بعد العشاء راك ضايع لها طول طول طول يا وقت قال الآن قم. قال سلمان قم الآن فصلى يا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدق سلمان. وهذا من حسن فقه سلمان الفارسي أن القيام يكون بعد النوم لا بعد العشاء مباشرة، وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله صدق سلمان. الدليل السادس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصلي وأرقد دلالة أن القيام لا يكون في أول الليل. الدليل السابع معنا ما مضى، لأن أنت مشكلتك وين عندما قال أقوم وأرقد وهذه الواو ما هي لمطلق الجمعي يبيده بلي ما قمش تمليه هذه معلش وهذا في دلالة أنه يكون بعد نصف الليل القيام في نفس التوقيت يعني. هذا يجب نستبدل بها الأعلى هذا لا يعني يوجد دلالة فيه ما قمش موجود يعني مش أنت ممتاز يعني خذها من عندي يعني هذا عندما قال أنام وأقوم واش به دلالة في دلالة على أنه لا يكون ما هي وفي نفس الوقت ماذا في سياق الذي قاموا الليل كله وفي نفس الوقت دليل على أن القيام ما هوش كل الليل يعني بعض الليل إذا بعد نوم هذا مش مدين الآن فهمت الآن شيخ ليس في ترتيب عليه الصلاة والسلام هو كان في موطن بيان كيفية الحياة في الصلاة في صلاة الليل. كان النبي ينكر عليه كيفية صلاة الليل، هو قال أصلي الليل ولا أنام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ليس من هدي وإنما هدي أني أنام ثم أقوم. الشيخ قال أصلي وأرقد حيوتك الواو ليس لمطلق الجمع مش لمطلق الجمع لا للتقريب الشيخ فيها أنه لا يقوم كل الليل وليس فيها في هذا النص ليس فيه ترتيب فيه فقط أنه لا يقوم الليل كله وفي نفس الوقت أن المقصود به يقوم في آخر الليل لأنه قال أقوم وأرقد قال أصلي وأرقد إيه أصلي وأرقد شيخ أين هو الترتيب شيخ أن النوم يسبق يا ربي من حياة النصوص الأخرى نعم شيخ من النصوص الأخرى وهذا نفهمه من هذا هذا كيش نفهمه الآن أرقد هذا سمع النص هذا ما يفيدش الترتيب يفيد الترتيب. أحببت أن أذكره يعني شيخ لوحده لوحده يعني. لوحده هذا سنته عمليه رغبه عن سنته لوحده سنته عمليه نقول لوحده اما احنا الرنا جايبين في الشق النصوص كامل المصباع يديروا مشاكل باطله هذا شو حديث تبغى الحديث ها خلاص صبي ربي سائل عليه احنا قلنا ظاهر الحديث قلنا بمجموع النصوص نفهم النصوص هذا ما كان خلاص خلاص ماشي خلاص شيخ نعم قصه سلمان مع الاستاذ هنا الشيخ في القصة نفهم القصة بأنه الجواز قيام الليل بعد صلاة العشاء لأن أبا الدرداء رضي الله عنه صلى أراد أن يقوم الليل بعد صلاة العشاء عندما نهاه سلمان ليس من أجل أنه ليس وقت قيام بل من أجل أن يعطي حق لزوجته لا لا لا بالنسبة وقت القيام كذلك لو هي عاود يقرأ الشيخ القصة يقرأ لروح الشيخ وأنا هذا ما كانش إشكالية يقرأ الشيخ عاود قرار سلمان فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقول قال نم هنا قالوا نم قبل ذلك في الصيام قالوا كل معليش لأن يصوم الدهر كله فبين له أن صيام الدهر غير جائز ليس من هدي النبي ثم بعد لما جاء الليل أراد أن يقوم الليل كله قال لا نم الآن وقوم من بعد هذا وش في دلالة دلالة أن القيام يكون من بعد ثم عندما بين له الآن قم واشغل هذا فلما كان آخر الليل ولا لا نعم فلما كان آخر الليل قالوا قم معناتها دليل القيام في آخر الليل ليست في أوله هذا دلالة واضحة من النص فلما كان آخر قالوا الآن قم ثم رتب له لأهلك على الحق ونفسك حق ولربك عليك حق إذن بين له أن القيام ليس مباشرة بعد صلاة العشاء لأن أبو الدرداء كان من الجماعة الذين يقومون الليل ويصومون النهار لعل نص النبي لم يصل له فإذا سلمان الفارسي فوجده على تلك الهيئة فبين له سلمان من خلال معرفته لهدي النبي كيف يكون الحياة العملية في حد ذاته نعم طب. شيخ قيل بأن شيخنا سلمان شيخ أبو الدرداء الشيخ استيقظ قبل آخر الليل وقيام الليل يجوز من منتصف الليل لما يعني ترك إلى آخر الليل يعني قد يبعد يعني استدلال بهذا الحديث على أنه يقصد بيان وقت القيام لأن يعني وقت القيام يدخل قبل هذا الوقت يا أخي تركه إلى آخر ثم قال قوم الآن إليه هذاك الأفضلية سنقولها بعد ذلك جاء آخر القيام يكون في آخر الليل ينزل رب كما قال عمر بن الخطاب يدور شربك من بعض أنتم تعبوده اصبروا شوية عمر بن الخطاب قال والتي تنامون عنها ماذا أفضل هي وهم كانوا يقوموا بعد نصف الليل حتى هذا يبقوا بيصلي ومدة يروحوا قال والتي تنامون عنها لماذا لأنه رأى أن وقت نزول الرب هذا أفضل القيام ثم أفضل القيام جوف الليل هو عند نزول الرب هذا هو ما تنترضى ما قلت تدادي بعد ذلك بيان وبإذن الله يعني الذي يهمني الآن في هذا أن ما فيش واحد قام بعد العشاء وحتى الذي قام جاء أبو سلمان الفارسي وصوبه قالوا لا اسمح لي نعم جيت نعم واختار له أفضل القيام وهو آخر ثلث الأخير من الليل نعم الدليل السابع نعم عن أبي مسلم قال سألت أبا ذر هذا لازم كذلك أشير يعني ممكن هذه الرسالة تخرج الآن وبعضهم يمسك هذا النصوص ليبان له أن ليس فيه وجه دلالة ويقول لك هذه رسالة راح ما بقى وهنا ما فيش وجه دلالة هذيك النصوص كلها لكن شيخ الأحد هذا البحث الشيخ يعني بالنسبة مثلا لي أنا كقارئ شيخ كقارئ من مجموعة النصوص تفهم أنت شيخ ما نفهمش هذا ما عندي ما ندير ما تفهمش يعني قد أعترف بالاعتراضات شيخ لكن مع شيخ لكن مع هذه البيانات الشيخ لي وضحتها الآن شيخ يتضح المقصود تاعك أفضل شيخ يعني أنا نشوف الرسالة تحتاج إلى ذكر هذه البيانات الشيخ ما تقولش يعني هذا شوف الشيخ من هذا كثرة اسمع مثلي كثرة الأدلة الموجودة نقدر هذا النص نحيها كلية ونشيل هاي الشيخ اللي كان وجه الاستدلال الشيخ دليل. أنا قلت لك إذا كان وجه الاستدلال واضح ما نحتاجش نعرج عليه مش واضح احنا طرحنا إشكالات كثيرة يعني احنا ماشي كثير هذا إشكال ولا زوج الآن لا لا شيخ في كل دليل عندنا فيه إشكال شيخ مع لا ما قلت ليش هذا أول هذا أول قلت لي كل دليل عندنا فيه إشكال لا شيخ نصبح وأنا ندلل ونوضح ذاك ذا وهذا كتوضيح موجود ثمته لا يا شيخ ما يعني أنا يعني من أول شيخ أنا سألوه في كثير من الأدلة سألوه فيه شيخ يعني يظهر تعارض خاصة الشيخ مع الفكرة اللي راهي يعني هي يعني القول اللي مشينا عليه سنوات يعني ثم يخرج يعني شيخ بهذا الاقتضاب أنا الشيخ بالنسبة لي شيخ يعني وكأنما شحت توصل تلحق فالله يرى أن ذكرا نعيشها ربما في هذا المناقشة. شيخ إمام مثل الشيخ مثلا الشيخ ناصر مثلا لما خرج الصارات أصل كان مختصر شيخ ربما في المختصر هذه كان أشياء ما ليش هو على قد الحال الآن إحنا لأن الأدلة اللي واضحة أكثر من هذا الدليل طك عندنا هنا فيه دليلان اللي فيهم ظهر لكم إشكالية فيهما لكن الدلالة منها واضحة عاد قرن بعث سلمان الفارسي مثل مسألة الوتر ومع قيام الليل هاي سأذكرها بعد ذلك سأذكرها وأدلل في موطنها كل شيء في موقعه في موطنه يعني فضل. الدليل الرابع عن أبي جحيفة قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل قال فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل قال فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم فنام هذا معنى هذا يا أخي ارقد زيد ثم ذهب يقوم فقال نم ارقد فلما كان من آخر الليل قال سلمان فلما كان من آخر الليل قالوا سلمان هيا قوم الآن إيش معنى هذا يبين له ماذا لماذا الشيخ في منتصف الليل قال له نم كذا نم أبو اختار الله الأفضل يا فلان معناتها اسمعوا مني ما نبقوش في جزئية نصف الليل حبينا نبينوا أن القيام ما كانش في أول الليل هذا وجه الدلالة واضح منه لست الآن أنتم تريدوا كل دليل في دلالة بعد نصف الليل جوف الليل نصف الليل ما شرح نجيب لكم أدلة هذه بس يفعل يجيبها بين الحديث بأن فيه من الصحابة من كان يقوم بعد العشاء هذا بين له خطأه جاء النبي قال صدق سلمان أنكر عليه سلمان هذا كان فعل فعلوها مجموعة الصحابة وانكرها النبي اذكرنا الدليل جيب لي تاع الجماعة اللي صلوا وتاع اللي كان لا أقوم الليل قال لهم أخذوا أنا هذا تاع سلمان نفسه كيما تاع الجماعة تاع الجماعة لما جاء جوف الليل قالوا قم الآن دليل لأن القيام عندهم كان في جوف في آخر الليل يكرروا القيام متى يكونوا بعد النوم كرروا متى يكون القيام بعد نوم هذا اللي يحبه في النصوص هذا نام وقالوا الآن قم هذا مش في دلالة واضحة يعني ما تحتاج إلى هذا الأمر. ما الحديث ما يقولوش يعني من أجل زوجتي. قالوا نم يعني. مش حتى هم مش هيروح يصلي. إيه معرفة مازال الوقت القيام. يعني هذا هو. هذا هو. هذا الدلالة قلت واضحة. واللي هذا قلت في بداية رسالة ما كانت الدلالة فيه واضحة ما نحتاج نعرج عليها. طب إذا كان كل جزئية نعرج عليها. يا تولي مجلد كامل هذا. وما وفيناش من مطلوب هي رسالة باش توضح الأمور هذه واش بدون نديروا مجلدات دخلوا لي نديروا مجلدات يعني. الله يزيد تفضل امشي نزيد وسلم بها واضحه الامور انا كي قلت لك الواضح ما نحتاجش نعرج له نرجع عليه دوك انتم تحبوا الواضح يتوضح يعجز الانسان عيانا واضح وجه الدلاله لان الان كي يقرا الانسان دوك علاش نقول لهم انا دائما وابدا وانا نقول لكم دائما وابدا في هذا المجال البحث العلمي مجال اخذ العلم قلت لك لما تكون النص بين يديك خلي الخلفيات الاخرى وامشي معايا في النص هذا الانسيابيه ما النص هذا واضح نام وبعد قال له الان قم معناتها دليل ما كانش القيام وجه الدليل منه ان القيام ما كانش في اول الليل ماشي تفضل الدليل السابع عن ابي مسلم قال سالت ابا ذر اي قيام الليل افضل هنا نقول هذا انا على وجه منكم انتم الان هذا لازم النص هذا نشيلوه لان قال اي قيام الليل افضل فيه دلاله على ماذا انا كايش شقين قبل ذلك لكن هذا في موطن بيان ان افضل قيام الليل لا يدل على انه قبل الليل لا يقوم قالوا اي قيام الليل افضل نعم قال أبو ذر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال نصف الليل أو جوف الليل الدليل الثامن عن عمرو بن عبسة يقول قلت يا رسول الله هل من ساعة أقرب من الأخرى أو هل من ساعة يبتغى ذكرها قال نعم إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن فإن الصلاة محظورة مشهودة الدليل التاسع عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ أصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. الدليل العاشر عن ثوبان قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فقال إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانت له. في هذا الحديث دلالة على أولا ترخيص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسافر أن يصلي ركعتين بعد الوتر، أي بعد أول وقت صلاة العشاء، فإن استيقظ بعد أن ينام صلى قيامه، وإن لم يستيقظ حسبت الركعتان قياما. ثانيا أن قيام الليل لا يكون إلا بعد نوم على الغالب، وإلا بعد مضي نصف الليل للمقيم والمسافر، كما بينت ذلك من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثالثا علاش قالوا فإن استيقظ وإلا كانت له، فيه دلال على القيام دائما حتى المسافر، قالوا فإن استيقظ حديث عبد الله بن عمر في سفر قال حتى كان جوف الليل قام. هنا هو يقول للمسافر صلي ركعتين، إذا أوتر فليصلي ركعتين، فإن استيقظ فقام الليل، وإلا إذا لم يستيقظ يعطيه ربي فإلا تلك الركعتين تكتب له قياما لليل، ولو أنها ليست ماذا في وقت القيام. وهذا ترخيص. الدلالة الثالثة الرخصة لا يقاس عليها غيرها. هذه ما تخليهاش دلالة، قل تنبيه كما قال لي الأخ، نحن حط تنبيه برضه. شوف دلالة من عندي لا تقول فيها ما قال الله يبارك فيك تصرف شوف سبعة ثمانية تسعة لازم لابد منهم بفيها الأفضلية. مش مشكلة نذكرهم البيت فايدة. أنا ماش إحنا راي مجموع الأدلة. عش قلت لك أنا لا يهمني في القارئ إذا كان مريض، لا يهمني لأن عندما يقول أفضل لا يدل، تكون عبد النول إذا الآن مبحث ثم تكون نحن حولنا مبحث لغوي، وقوله الأفضل لا يدل على الأفضلية وإنما هو الوقت. هو عندما قال أفضل لا يدل على الأفضلية وإنما يبين وقت القيام، هذا ما مقصود منها. الآن معلش قلت لك الآن إذا كان نحب للناس هذا نشيل كل هذا النصوص فيها هذا سهل شيء نحيه وبش يرضوا علينا، لكن قوله أفضل مع كل عايز قلت لك أنا الذي يهمني في هذا مشكلة الطالب اليوم، مشكلة الناس اليوم، رسالة مشحونة بالأدلة يجي لدي يقول هذا فيه الأفضل على هذا يذكر فيه هنا على هذا قال أفضل. ماذا أفعل لك أنا شيخ؟ مثل من مرة معنا شيخ في حديث شيخ أن عمران بن حسين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا. هاي نعم لا يدل على بل الأفضل أي وهذا يعني لا يدل على التفاضل. صلاة الرجل قائما أفضل ولو أمن أهل الكتاب. لكن أنا خي على قلتك الآن علاش قلت لكم الآن نترك تتكلم مع أناس الذين الإشكالية اليوم، علشان أنا دائما وبدل ما نقول إشكاليتنا نحن اليوم، وهذا ذكرتها في الرسالة. إذا قرأت الرسالة لا تنظر لي أنا، لأنك ستبحث عن مالي عن أخطائي، وأنت لا تريد مني أن تكون لي هذا الشهادة. هم الإشكالية عند الناس اليوم ما يقرأوش الرسالة على ما فيها من أحاديث النبي وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا مجرب مقرب لهذه الأشياء. وكما قلت تقبيلي الإسماعيل وما عجبني تريد وش قلت له؟ قال ابن عقيل الحنبلي فنحن لسنا في حاجة إلا لمن يبلغنا ما جاءنا به الرسول. ما حدش واحد يقول لنا وش يحب، نحن في حاجة إلى من يبلغنا ما جاء به الرسول، وها أنا أفعل ذلك الآن. شوف الآن رسالة كلمي فيها قليل جدا، غير أدلة أدلة أدلة أدلة أدلة حتى أبين أن لا دخل لي في هذه المسألة إلا لأقرب هذاك الفهم النبوي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الإنسان المخالف اللي عنده إشكالية كيف هذا جاء قال الآخر جاي تقرأ في الرسالة تحت قيام رمضان عوام العوام، أليس قيام رمضان واجب عليهم وأنا أبين لهم متى يقومون؟ شوف ذيك شعرش نسميها يا ليت كانت فاهم حقيقة والله عجيب داي الروح وراه خلاص كبير بعد يجي مثلها تقرأ هذه الرسالة عوام العوام. ليه العوام يقرأهم وانت الكتب الآن اللي كتب السنة وتقول الأئمة اللي يحضروا يحضروا كل كلمة يحضروا العوام كذلك. يا والله الذي لو حضرت مجالس عند الشيخ عطية سالم وشيبة الحمد تعرف معنى عوام؟ ما معنى عوام؟ لا يحسنون القراءة. هذه لازم نقول لهم الله يلا يبارك في والدين والدين والدينكم العرب. ايش معنى عوام؟ ها؟ لا علم لنا. لا هما عندهم العوام لا يفهم لا يقرأ لا يدير والو، هذا عندهم العوام. وإحنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقرأ لكنه ماذا؟ نبي يفهم. قالوا نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، ما قالش لا نفهم ولا. حقيقة هذا الناس قلت لك أحيانا يقولوا كلام والله غير فيه مصيبة. شكون كان يقرأ من الصحابة؟ قل قل كتاب الوحي كم يعدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن القضية مش في قضية العام يقرأ، قضية يفهم. والله شفت عمي أنا كنت نظنه يقرأ كذاك تقرأ يقرأ والو. أتكلم الشيخ عطية سالم في قضية في الأصول والله يناقش فيه في حل في الحديث وتوجيه الحديث، كل واحد طالب علم لا يفرق بين الواو عسى الطبال بقواعد علمية كيف تقول هذا والنص فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. والله لا يحسن القراءة، هذه مشكلتها من الناس اليوم عن بالهم كل من لم يقرأ شو جاهل ولا يفهم ولا يحتاج بشي يحضر إلى درس التعلم. هذا سب للمسلمين قاطبة. يا العوام تاني خير منهم، قلوا اعطوا لقاء يعطوا لي فهم إن شاء الله ما يقراش وما ولا يقرأ ما ولا أكثر من العوام. قل له العلم خصوصية ما خصوصية وخصوصية ما خصوصية مصيبة. بكرة أنا جالس في حلقة تاعها كنت ندير اللغة والمصطلح الحديث وكذا في سدة ولا لا وأنا في سدة يجوا بعض العوام يحبوا يجلسوا معنا، لكن أثناء قراءتي اللغة ولا كذا كي نشوف جاءوا الناس عوام هكذا أختار بعض النصوص النبوية بعض الآيات القرآنية في التوجيه غير هذا ليستفيد ماذا كل. تفضل. الثالث أو وجه الاستدلال الثالث الرخصة لا يقاس عليها غيرها. هذا حط تنبيه فقط ثم أحسن حط تنبيه أحسن فهمت؟ لأن إحنا الآن نتكلم على فمن أوتر فليكعد ركعتين، رخصة لمن؟ للمسافر. دوك نديروا تنبيه. تنبيه الرخصة لا يقاس عليها غيرها. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة قال فما الخبر الذي لا يقاس عليه؟ قلت ما كان لله في حكم منصوص ثم كانت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما سواها ولم يقص ما سواها عليها انتهى. قلت هذه ذك الآن لهذا الكلام هذا كون يجيني واحد ذك يخنق لي من هنا عاود أقرأ الكلام. تنبيه الرخصة لا يقاس عليها غيرها. قال الإمام الشافعي في الرسالة قال اسمع قال قال فما الخبر الذي لا يقاس عليه؟ ما الخبر الذي لا يقاس عليه؟ يقاس عليه قلت قلت ما كان لله ما كان لله في حكم منصوص في حكم منصوصا. يجيني واحد يقول حكم الله لازم آية مش حديث وكيف يقدر يقول يا يعني. هذا يتكلم يقول بين السنة وبعد ايش قال ويرد على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان لرسول الله ثم كان لرسول الله يقول لي يا بابا اسمح لي الرخصة هي بين الكتاب وبين السنة. لكن هو قال ما كان لله في حكم مخصوص مقصود به إما كتاب وإما مال وإما سنة. لكن لو يجيني واحد يحب يتمسكنها يقول يحب يحبس معها ثم يقول كاش يخرج ورق رايح أنت هذا بين كتاب وبين سنة الترخيص ما هوش في سنة مع سنة. ممكن يقولها مش ممكن ممكن يحب يتعوج يقولها والله هكذا لازم تروح الآن تبحثوا عن الشراح عندما قالوا من كان لله وقال فلان وقال فلان وقال فلان المقصود بها أنها ماذا كتاب أو سنة ما دام قالوا هم من تقبل ها تقول ها قدامك والله ها قدامك دوك يقدر يشدك أي واحد يقول تفجر ما كان لله في حكم منصوص. ولكن يتكلم عن رخصة عموما وذكر مثالا ليقرب دوك يقرب نعم. قلت ما كان لله في حكم منصوص ثم كانت لرسول الله سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما سواها ولم يقص ما سواها عليها. قلت خاصة إذا توفرت دواعي الإلحاق ولم يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني زيادة على ما قاله الشافعي. أنا قوي في رأي الشافعي خاصة إذا كانت دعاوي الإلحاق موجودة بس نقطة يعني أنت تجي تلحق على الرخصة شيء واحد آخر دواعي تلحق الإلحاق موجودة ومع ذلك لم نجد من النبي إشارة بالوجه من الوجوه. قال كما في حالة القيام فإن دواعي التعب متوفرة. فعن أبي الدرداء يبلغ به أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل. شفت أنا ذكرناه كدليل والآن أنا نستدل به بوجهة أخرى الآن. فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه ومع ذلك لم يرخص له صلاة ركعتين أو صلاة ركعتين بعد الوتر كما رخص للمسافر. يعني مع توفر الدواعي أن في الحضر قد يكون الإنسان كما الرجل الذي جاء في رمضان نام مباشرة ولم يستيقظ الذي لا يستيقظ إلا بماذا بحر الشمس. هذا نقولهم دواعي أن يلحق الله التعبان يقول صلي بعد العشاء ركعتين ولكن لم يقولها لمن لمقيما دواعي الإلحاق كانت متوفرة ولكن لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يرخص لأبي بكر. على شيء دائما نقول أنا هذه الإشكالية نتاع اليوم الناس اليوم لما ابتعدوا عن العيش بالكتاب عن العيش بالكتاب والسنة أصبحت هذه الدلالات وهذه المعاني لا يستطيعون الوصول عليها. إذن فلا بد من ماذا؟ من الوقوف عند كلام العلماء فقط. معلش أقول أنا الناظر الآن الإنسان الذي يريد الحق ويبحث عن الحق هذه وجهة الدلالة في هذه الأمور هذه كله قلنا يكتب أي واحد هل يستطيع أن يأتي بمثل هذا التوجيه هذا وهذا النصوص هذه؟ معناتها لازم كل ما له صلة بالموضوع تحاول تحيط به من كل وجه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. تفضل. ولم يرخص لأبي بكر الذي أخذ بالحزم صلاة ركعتين بعد الوتر ولا بالقيام بعد العشاء لإتمام حزبه أو حزمه وعزمه. فهمت الآن؟ دليل أخذتك لتعب بكر تضيق الآن. هيا تفضل. فعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي بكر متى توتر؟ قال أوتر من أول الليل. وقال لعمر متى توتر؟ قال آخر الليل. فقال لأبي بكر أخذ هذا بالحزم وقال لعمر أخذ هذا بالقوة. وكان النبي على علم بقيامه في آخر الليل. فعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يصلي يخفض من صوته. قال ومر بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يصلي رافعا صوته. قال فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. قال وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. قال فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. زاد الحسن في حديثه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا. ولقد أوصى صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضح الآن يعني ما قالوش صلي بعد العشاء لأنه يعني أخذ بالحزم والعزم وصلى في آخر الوقت خشية أن يفوته ولينا. ما قالوش وكذلك الوتر صلي ركعتين أو قم بعد العشاء مباشرة. وقال قيام انتعه في آخر الليل تركه يقوم لأن ذاك هو الوقت الذي يحدد له. نعم. ولقد أوصى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا الدرداء وأبا هريرة أن يأخذ بالحزم والعزم بأن يوتر قبل أن يناما ولم يوصيهما أن يقوما قبل أن يناما. من تمام العزم والحزم يقول أن تخشد نوض هذا يعني خذ بالحزم وصلي قيامك بعد العشاء لما كان وقت القيام وقت محدود ما أشار إليه بأن يأخذ بحزم أن يصلوا على ركعتين أو يصلوا ماذا القيام بعد العشاء. توفر الدواعي لمثل هذه موجودة. فعن أبي الدرداء قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث لا أدعهن لشيء. أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ولا أنام إلا على وتر وبسبحة الضحى في الحضر والسفر.